بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية في شهر صفر عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث، فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا. هذا الوزن الثاني من أوزان الثلاثي المزيد فيه. تقدم الوزن الأول في الباب الأول أو في الباب الأول والثاني، إذن فهذا هو الوزن الثالث. يكون على وزن فاعل. فاعل بزيادة ألف بعد فاء الفعل الثلاثي، فاعل ككاتب، ومضارعه يفاعل بالبناء المعلوم أولا، وقد يقال يفاعل. مفاعلة مصدر، مصدر قياسي لهذا الوزن للفعل الثلاثي المزيد فيه. وفعال كذلك مصدر قياسي، إذن فله مصدران قياسيان: مفاعلة وفعال. وقد يتعين أحد المصدرين في بعض الأفعال، كأن يكون هذا الفعل في أوله حرف علة هو الياء مثلا، فمصدره يكون على وزن مفاعلة فقط على ما نقل عن العرب، كأن تقول يا ومه ميا يوا يا ومه يياومه ميا ومة فقط، ولا تقول يواما، ما سمع هذا منه. لكن غير مثل هذا الفعل الذي يكون فاعله صحيحا مثلا، فإن الوزنين للمصدر مستعملان قياسا مضطردا. وقول المصنف وفعالا، فعالا ليس وزنا في الحقيقة مضطردا لهذا الفعل، إنما العرب تستعمل هذا الوزن أحيانا ويغلب كونه للضرورة في الأشعار، كأن يقول ضارب ضيرابا، ومجيء هذا منقول في الشعر. إذن فالمصدران القياسيان هما مفاعلة وفعال لفاعل. ثم قال رحمه الله: موزونه أي الفعل الذي تضعه في هذا الميزان الذي هو فاعل. مثال هذا الفعل قاتل، فلو وضعت قاتل في قال بفاعل لوجدت التطابق. إذن فالموزون هو الفعل الذي يؤتى به على وزن فاعل، كقاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، وقد يقال قتالا قليلا في الشعر. ثم قال رحمه الله: وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، قاتل أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، بزيادة الألف بين الفاء والعين، فالفاء هو القاف والعين هو التاء في قتل. إذن فزدت ألفا بعد القاف وقبل التاء فيصير قاتل. هذا بيان المصنف. ثم قال رحمه الله: وبناؤه أي وزن هذا الوزن للفعل الثلاثي المزيد فيه على وزن فاعل، معناه من جهة الوزن، من جهة الوزن ما يفيده هذا الوزن من معنى زائد على أصل الحروف أو على الحروف الأصلية للفعل، هذا المعنى هو المشاركة، المشاركة بين الاثنين غالبا. يفيد هذا الوزن أن اثنين اشتركا في الفعل، إذن فلا بد من طرفين لحصول هذا الفعل على هذا الوزن. فلو ما تقدم من المثال من قوله قاتل كما سيأتي به أيضا، قاتل هذا يدل على الطرفين أو على اثنين يحصل بينهم التقاتل أو القتل، فهذا معنى قوله وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا. ولولا الوزن ما حصلت هذه المشاركة في قتل، لكن هذا الوزن هو الدال على هذه المشاركة. ولذلك سبقا قلنا بأن هذه الأوزان تفيد معاني زائدة على أصل مادة الكلمة الأصلية أو على أصل مادة. مثل فقال: وقد يكون، قال وقد يكون للواحد أي قد يؤتى بوزن فاعل الذي الغالب فيه والكثير فيه أن يكون هناك طرفان، قد يؤتى بهذا الفعل لهذا الوزن وليس ثمة اثنان بل واحد، لكن هذا يرد ورودا صحيحا فصيحا قويا، لكنه ليس في الكثرة كهذا المعنى الأصلي الدال على المشاركة. ثم قال رحمه الله: مثال المشاركة بين الاثنين قولك قاتل زيد عمرا، فزيد طرف وعمر طرف، حصل بينهما القتل. وهنا هذه المشاركة واقعة في الفاعلية لفظا لأحدهما والمفعولية في الآخر أيضا، في الآخر لفظا كذلك. إذن فأحدهما أحد الطرفين يسند إليه الفعل على أنه فعله، والطرف الآخر يقع هذا الفعل عليه من الطرف الأول. هذا ما تفيده المشاركة في هذا الوزن. ومن ثم ورد في كلام العرب نصب الاسمين، نصب الاثنين، الاثنين بأنه لا بد من فاعل في اللفظ ومفعول به كذلك، لكن لما صلها كل منهما أن يكون فاعل ومفعولا به، ورد في كلامهم نصبهما جميعا، نصبهما جميعا لا رفعهما. هذا مما ورد لهذه اللفظة أو لهذا الوزن في الفعل في بعض الأفعال، وورد هذا في كلام من يحتج بكلامه كما في قوله قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع الشجعما، قد سالم الحيات نصبه منه القدم نصبه، مع أن المعنى قد سالم الحيات منه القدم، أو قد سالم الحيات قد سالمت الحيات منه القدم، لكنه ورد نصبهما. ومثل هذا يكون لشيء من الضرورة، لشيء من الضرورة. ثم قال رحمه الله ومثال الواحد، أي مثال إسناد مثل هذا الفعل الذي على وزن فاعل ويقتضي المشاركة بين اثنين، قد يأتي هذا الفعل مسندا إلى فرد هو فاعل أيضا، هو فاعل فقط قد يرد هذا. وفي هذه الحالة يقول الصرفيون إن الفعل يكون موافقا للثلاثي من جهة المعنى، يكون معناه مثل معنى الثلاثي الذي ليست فيه زيادة، هكذا يقول الصرفيون. مثاله سافر زيد، سافر الوزن فاعل وليس هناك طرف آخر، شارك زيدا في السفر، فهذا وارد في الكلام الفصيح الصحيح، فيكون هذا الوزن في هذه الحالة للواحد. وتقول ومثل المصنف له بقوله قاتلهم الله، قاتلهم الله، فليس هنا إلا فاعل واحد، وقاتل أسند إلى هذا الفاعل الواحد وهو الله جل جلاله المرفوع على سبيل التعظيم. وهكذا ورد مثل هذا في قول بعض من يحتج به بقوله من العرب الفصحاء وهو الأخطل التغلبي، النصراني العربي الصحيح في عربيته، بحيث يحتج به لا بنصرانيته العربية، فيقول يا قاتل الله وصل الغانيات إذا أيقن أنك ممن قد زهى الكبر، أعرضنا لما حنى قوسي بوتره وبيض بعد سواد اللمة الشعر، لا يرعوين إلى داع لحاجته وما لهن إلى ذي شيبة وطر، لا حاجة لهن الكبار في السن. الشاهد كما تقدم في التنزيل وهكذا في بيت هذا العربي، جاء وزن فاعل من فعل قاتل أو على من فعل قاتل غير بدون مشارك، دون مشارك. ثم قال رحمه الله النوع الثاني، النوع الثاني، النوع الأول تقدم، النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي، ما تقدم زيادة حرف واحد، فهذا النوع الثاني وهو الذي زيد فيه حرفان على الثلاثي فيصبح فتصبح حروف الفعل مع هذه الزيادة في هذا الوزن 5 أحرف، وهو 5 أبواب، أي لهذا النوع الثاني 5 أوزان. تجد الحروف للفعل على هذا الوزن 5. الباب الأول، أي الوزن الأول، انفعل ينفعل انفعالا، زيدت الهمزة للوصل في أول الفعل وبعدها نون ساكنة انفعل، ومضارعه ينفعل ومصدره انفعال. موزونه، أي الفعل الذي يوزن بهذا الوزن، أي يوضع في قال بهذا الوزن الذي وإنفعل، مثاله انكسر على 5 أحرف انكسر، ومضارعه ينكسر وأمره انكسر والمصدر انكسار. وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله كما تقدم. وبناؤه، أي هذا الوزن وهو وزن انفعل، يفيد هذا الوزن معنى زائدا على أصله معنى الحروف الأصلية. هذا المعنى الزائد للوزن انفعل هو المطاوعة، وكما قال المصنف للمطاوعة، وبناه للمطاوعة. وما هي المطاوعة؟ قال ومعنى المطاوعة حصول أثر الفعل أو حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي، حصول أثر الفعل، أو هو يقول أثر الشيء، أثر الشيء، الشيء هذه لفظة متوغلة في الإبهام فيصدق على الفعل، أي أثر الفعل، أي الفعل نفسه يحصل عن تعلق الفعل المتعدي. الفعل المتعدي في حد ذاته، في حد ذاته له أثر يحصل في المفعول به، يحصل في المفعول به الفعل المتعدي. فهذه المطاوعة يكون، هذه المطاوعة للوزن إن فعل يحصل بوقوع الفعل أو أثر الفعل من الفاعل على المفعول به، أي إذا قبل المفعول به أثر الفعل من الفاعل، أي أوقع الفاعل الفعل وتمكن من إيجاد هذا الفعل في المفعول به وقبل المفعول به هذا الفعل، هذا هو المسمى بالمطاوعة عند الصرفيين. وكيف ذلك؟ تقول الآن كسرت الزجاجة، كسرت الزجاجة، لما كسرته ظهر أثر الكسر منك فيه، فيقال عندئذ انكسر الزجاج، لأنك بكسرها انكسر وقبل أثر الكسر. فإذا قبل أثر الكسر وأردت أن تعبر عن قبول أثر الكسر قلت انكسر، لأنه من الممكن أن تحاول كسر الزجاج فلا ينكسر، أي لا يقبل أو لا ينكسر، قد يحصل هذا. فلو حصل هذا نقول ما حصلت المطاوعة، لكن إذا كسرته فانكسر فيقال إن كسر وزن لمطاوعة، إن كسر أو إن فعل لفعل المتعدي، لفعل الفعل المتعدي، لأن كسر فعل متعدي، وهذه المطاوعة إنما تحصل في المطاوع الذي هو الزجاج في مسألتنا للمطاوع، وهو هذا الفعل المتعدي الثلاثي الذي هو كسر في مثالنا هذا، كسرت فانكسر وبغيت فانبغى مثلا، إذن فهذه المطاوعة. مثل له بقوله كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج، قال فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر، أي هو عن حصول الكسر الذي هو الفعل المتعدي، هو قول الكسر الذي هو الفعل المتعدي. الكسر مصدر، والمصدر في الحقيقة هو فعل الفاعل، فعل الفاعل، هذا الفعل قد يكون محصورا مقصورا الفاعل، وقد يكون واقعا على المفعول به، فعلى هذا فقوله عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي، أي الكسر فعل، يعني فعل في اللغة في المعنى اللغوي للفعل، أي عمل، الكسر هو العمل، هو الفعل، هو أي العمل الذي تعدى من الفاعل إلى المفعول به، هذا هو المراد من قوله فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي. ثم قال رحمه، هذا مثال والأمثلة كثيرة. ثم قال رحمه الله الباب الثاني، أي الوزن الثاني للفعل الثلاثي المزيد فيه بحرفين، افتعل يفتعل افتعالا، موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، والهمزة هذه همزة وصل، تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، والتاء بين الفاء والعين، هذا الحرف الثاني الزائد، التاء وهو التاء تاء الافتعال بين الفاء أي بين فاء الفعل والعين أي وعين الفعل. فمثلا جمع الآن الفاء هو الجيم، هو الجيم، والميم هو العين، فتزيد تاء بين الجيم وبين الميم فتقول اجتمع على وزن افتعل، وعلامته وبناؤه للمطاوعة أيضا، هذا وزن ثان يفيد المطاوعة، نحو جمعت الإبل فاجتمعت ذلك أو فاجتمعت تلك الإبل أو فاجتمع ذلك الإبل، جمعت الإبل أي ضممت بعضها على بعض في مكان واحد، هذا معنى الجمع، فاجتمع أي قبلت الاجتماع ولم تتفرق، الذي قال اجتمع. فتلاحظنا أن اجتمع هذا بهذه الزينة مطاوع لجمع، أي ظهر أثر جمع الجامع للإبل في الإبل، ظهر جمعه فيه في هذه الإبل، فيقال اجتمعت الإبل. إذن فاجتمع مطاوع لجمع، وجمع فعل متعد، والمطاوع المطاوع من الأفعال يكون مطاوعه الذي قبله كما كجمع الآن، يكون مطاوعه متعديا، وقد يتعدى المفعول به واحد كما في المثالين السابقين، فجمع متعدي المفعول به واحد جمعت الإبل. فمطاوعه وهو اجتمع يكون لازما، يكون ايش؟ يكون لازما كما هنا، فاجتمع لازم ليس متعديا. ثم قال رحمه الله: الباب الثالث، أي الوزن الثالث للفعل الثلاثي المزيد فيه بحرفين، افعل يفعل علالا، افعل زيدت الهمزة في أوله همزة الوصل، وكررت اللام وكررت اللام، فصار الوزن افعل لا، فيدغم اللام، تدغم اللام الأولى في اللام الثانية فصير افعل في النطق. موزونه أي الفعل الذي يوضع في ميزان هذا الوزن الذي هو افعل احمر، احمر افعل، هذا الوزن يحمر يفعل، وأصل يحمر يحمرر، لأن الفعل في الأول أو في أصل بنائه يكون مبني للمعلوم، وبناء مثل هذا المعلوم يكون بياء أو يكون بكسر ما قبل الأخير، يحمر يحمرر، ثم يحصل الإدغام للتخفيف النطق فيصير يحمر. احمرارا افعلالا، هذا المصدر القياسي، وعلامته علامة هذا الفعل الذي يكون على وزن فعل أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. وبناؤه، قال وبناؤه أي مفاد هذا الوزن من المعنى الزائد الجديد لمبالغة اللازم، لمبالغة اللازم. الفعل اللازم إذا جيء منه أو عليه على وزن أو منه على وزن افعل يكون هذا الوزن الجديد فيه مبالغة للازم، لأنه يقال حمر زيد، إذا قلت حمر زيد أو خضر الزرع، فإذا قلت حمل زيد معناه له حمرة، من حيث الجملة له حمرة، هو محمر، تقول حمر أي له حمرة. فإذا قلت احمر زيد أي اشتدت حمرته، لأن هذه الأمور من باب المشكك عند علماء آداب البحث والمناظرة، تتفاوت الحمرة وتتفاوت غير الحمرة، وكذلك الصفات والأعراض هذه. إذن فتأتي بوزن إفعل للإشارة إلى ما في الحمرة هنا في هذا الفعل الذي على وزن إفعل، تشير إلى اشتداد الحمرة. احمر، هذا معنى هذا الوزن. وقيل، ثم قال المصنف رحمه الله: وكذلك لو قلت خضر الزرع، خضر الزرع له خضرة، فإذا أردت المبالغة في هذه الخضرة أو أن الخضرة هذه شديدة قلت اخضر الزرع. إذن ففرق بين اخضر الزرع وخضر الزرع في المعنى، أحد المعنيين فيه اشتداد والآخر لا اشتداد فيه. ثم قال المصنف: وقيل للألوان والعيوب، أي أن هذا الوزن للألوان والعيوب. وما تقدم من قول إحمر من الألوان، لكنه على سبيل الشداد، دلالة الوزن على سبيل الشداد في هذا اللون. وكذلك في سائر الألوان تقول صفرة اصفر، زرق ازرق، بيض ابيض، ساويد اسود. فهذا فيه مبالغة لهذا اللون، هذا الأصل فيه. وإلا فإذا أردت الإشارة إلى مجرد السواد دون مبالغة فتقول السويدة، كما تقدم في خضرة، فإذا أردت المبالغة قلت اسود واخضر. وكذلك هذا الوزن يأتي في الأفعال الدالة على العيوب، ويقصد بالعيوب العاهات والأمراض وما أشبه ذلك، هذا المراد بالعيوب وما إلى ذلك. وهي في الأصل تكون طبيعية يخلقها الله في الحيوان أو في الإنسان، فهذا المراد بالعيوب. فمثال العيب هو مثل فقال: ومثال الألوان أولا احمر، وتقدم ابيض واسود واصفر وازرق. ومثال العيوب قولك اعور، اعور صار ذا عور. والعور هو فقدان عين واحدة مع بقاء الأخرى، تقول عورة عينه فهو معور. فهنا لا يقال للمبالغة لكن يقال للعيب فقط. ومنه لو قلت اعوج من العوج، العوج للشيء الذي ليس مستقيما فيه عوج، فيقال اعوج الشيء أو اعوجت رجله مثلا. إذن فهذا عيب، العوج في الرجل عيب، والعوج في القول عيب، فيقال اعوج كلامه، أي ليس مستقيما هكذا، فيقال اعوج في هذين النوعين. والعيوب كثيرة، هذا مثال فقط، العيوب كثيرة. ثم قال رحمه الله: الباب الرابع تفعل، يتفاعل تفاعلا. وعلامة وموزونه أي الفعل الذي يكون موزونا لهذا الميزان أو هذا الوزن وهو تفعل. مثال هذا الفعل تكلم، تكلم مثال يوضع في هذا الوزن. ومضارعه يتكلم ومصدره تكلما، تكلم ومصدره تكلم، تقول تكلم يتكلم تكلما. فضم الحرف الذي قبل الأخير به يصير هذا الفعل مصدرا، وإلا تقول تكلم يتكلم. الحروف في الفعل ماضيا كان مضارعا حركاتها فتحات، لكن المصدر يتميز عن الفعل بضم ما قبل الأخير وهو اللام، فتقول تكلم تفعل. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، تكلم التاء مزيدة في أوله، وحرف آخر بين الفاء والعين، بين الفاء والعين، أي تك الكاف والفاء، لأن أصل كلمة الفاء هو الكاف والفاء، فتزيد حرفا آخر بين الكاف الفاء وبين العين اللام، اللام، إلا أن هذا الحرف الآخر يكون من جنس هذه اللام التي هي عين، فيصير تكلم. فإذا زدت هذه اللام فهذه اللام الأولى على هذا، وهي الزائدة حسب ما قال المصنف، وهي الزائدة تكون ساكنة، فتدغمه في اللام الأصلية وهي العين، وهي مفتوحة متحركة بالفتحة، فيصير تكلم. ثم قال رحمه الله: وبناؤه للتكلف. هذا التكلف معنى من معاني تفعل، والذي قال للتكلف هذا من معانيه. وما معنى التكلف؟ التكلف، تكلف هو تكلف الأمر وتعاطيه شيئا فشيئا حتى يتم لك تعاطيه، لا تفعله دفعة مرة واحدة وتنتهي من فعله، لكنك تفعله شيئا فشيئا، وذلك حسب الأشياء في هذا الفعل شيئا فشيئا. مثل لو بقوله نحو، ففسره فقال: ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا فشيئا. مثاله قال نحو: تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. فالتعلم للعلم يكون شيئا فشيئا، تتعاطى العلم طلبا شيئا فشيئا، ولا يمكن أن تحصله دفعة واحدة مرة واحدة، يحتاج إلى صبر وإلى تأنن وإلى التحصيل شيئا فشيئا. وهذا معنى التكلف في هذا المثال من المصنف: تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. ومن هذا القبيل لو قلت تصبر، أي فعل الصبر شيئا فشيئا، لأنه أي الصبر يحتاج إلى ملك النفس أو ملكه من عدم الانفلات من الصبر، فتصبر شيئا فشيئا. وكذلك لو قلت تشجعت فلان، أي ما كانت عنده شجاعة في فعل هذا الشيء أو ما أشبه ذلك، لكنه يتعاطى الشجاعة شيئا فشيئا حتى يكون جريعا. مثلا إذا لم يكن شجاعا من أولا أو في الأصل، فالتكلف بمعانيه، ومن معانيه التي لم يذكرها المصنف أن تفعله يستعمل الفعل على هذا الوزن للسلب ومجانبة فعل الشيء. تقول تأثمت كما في قول القائل تجنبت اتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. تجنبت اتيان الحبيب، ولماذا فعلت هذا؟ تركت وجعلت جانبا لا أزوره أو لا أتيه، إنما فعلت هذا تأثما. فتأثما هنا منصوب على المفعول لأجله، تأثما أي تركا ومجانبة للإثم. فوجدت أن هجران الحبيب هو الإثم، أردت أن أترك الإثم بإتياني أو بمجانبة إتيان الحبيب، فإذا هجرانه الذي هو الترك لإتيانه هو الإثم. هذا معنى كلامه، ويدل على أن تفعل يأتي لهذا المعنى. وقد يأتي وزن تفعل للاتخاذ، تقول تعرش أي اتخذ عريشا، أو تقول تخيم فلان اتخذ خيمة صنعها واتخذها ونزل فيها مثلا، تقول تخيم. فيأتي هذا الوزن لهذا الاتخاذ، وقد يأتي لمعان أخرى، قد يأتي لمعان أخرى. تقول مثلا توسد فلان ذراعه، أي اتخذ ذراعه وسادة يضع يده عليها في النوب أو ما أشبه ذلك. يقول توسد ذراعه، إذن فهذا فيه معنى الاتخاذ بهذا الفعل الذي على وزن تفعل. ثم قال المصنف رحمه الله تفاعل، الباب الخامس تفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه أي مثال الفعل الموزون بهذا الوزن من الأمثلة للفعل الموزون بهذا الوزن تباعد، يتباعد تباعدا. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، تباعد فالتاء زائدة في الأول والألف أي وبزيادة الألف بين الفاء والعين، بين الفاء والعين. الفاء هو الباء لأن مجرد بعضة، تزيد تاء أولا ثم تأتي بعد الفاء بعد الفاء والباء فتزيد ألفا بعد الباء الذي التي هي الفاء فيصير تباعد. والعين في تباعد هو العين، هو عين المجرد، ويصير كذلك في المزيد عينا على الأصل. وعلامته هذه العلامة وبناؤه أي وهذا الوزن وزن تفاعل معناه المشاركة بين الاثنين فصاعدا، المشاركة بين الاثنين فصاعدا. هذه المشاركة يحتاج إلى تفسير، لا سيما وقد قال فصاعدا، معنى صاعدا وزيادة أي بين الاثنين، فما وما أكثر والذي هو أكثر من الاثنين تحصل المشاركة بينهم في فعل هذا الفعل الذي على وزن تفاعل، هذا معنى قولي فصاعدا. تقول مثال المشاركة بين الاثنين في الفاعلية لفظا وفي المفعولية معنا. المشاركة بين الاثنين قد تأتي لهذا، وإذا أتت المشاركة في الفعل على وزن تفاعل بهذا المعنى بالمشاركة أو بهذه الكيفية أو الحالة المشاركة يكون هذا الفعل لازما، يكون هذا الفعل لازما كقولك نحو قولك تخاصم زيد وعمر، تخاصم زيد وعمر. هذا مثال. والمصنف قال نحو تباعد زيد عن عمري، جاء بتباعد فقال تباعد زيد عن عمري، على أنه حصلت المشاركة بينهما وأحدهما فاعل لفظا وهو زيد، والآخر هو فيه المفعولية وهو الذي دخل عليه عن، لأن دخول عن على عمر يدل على أن تباعد تعدى هي المفعول بواسطة الحرف الجار، فنعتبر عمرا في معنى المفعول به بهذا الاعتبار، فتكون المشاركة قد حصلت بينهما في الفاعلية لفظا وفيهما أو في وفي المفعول وفي الفاعلية وفي المفعولية معنى على هذا. وهذا الفعل، وقال المصنف ومثال التصاعد نحو تصالح القوم، المراد بالتصاعد هنا أن ما أو الذي أسند إليه هذا الفعل ليس شخص واحد، كثيرون، كما تقدم في أول كلامي وبناء المشاركة بين الاثنين فصاعدا. إذن فمثاله الذي أتى به بعد فقال نحو تصالح القوم، فالقوم أكثر من اثنين فالفعل تصالح على وزن تفاعل يدل على التصاعد. هذا مراد المصنف، ليس بين اثنين فقط لكن فصاعدا، بين اثنين وأكثر أو بين أكثر من اثنين. وقد يأتي وزن تفاعل هذا ويكون الفعل لازما، يكون الفعل لازما، وذلك على أنحاء، كأن يكون هذا الفعل إذا وزن تفاعل على وزن تفاعل دالا على إظهار المسند إليه فعلا كأنه يفعله وليس لفاعله حقيقة. يأتي وزن تفاعل لإفادة هذا فيكون الفعل لازما، كأن تقول تمارض أي أظهر المرض وليس به مرض، ها، وتجاهل أظهر الجهل وليس به جهل، كما قال هذا أبو العلاء المعري من بلاد الشام سابقا في القرون المتطاولة، وهو ممن يستأنس بكلامه في العربية لقوته فيها، فيقول الأمثلة الشواهد كذا، لكن هذا من الأمثلة، يقول فلما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. إذا وصف الطائي بالبخل نادر مادر، وعير قصا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت خفية، وقال الدجا يا صبه لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل، إلى آخر ما هنالك. لكن الشاهد قوله فلما رأيت الجهل في الناس فاشا تجاهلت، أي أظهرت نفسي صاحب جهل ولست بجاهل. إذن فوزن التفاعل يأتي دالا في الفعل على إظهار الفاعل فعلا ليس في حقيقة، ومنه تعالم أظهر العلم أو هكذا وليس صاحب علم مثلا، فيأتي هذا الوزن لهذا المعنى، يأتي هذا الوزن لهذا المعنى كثيرا. وكذلك يأتي هذا الوزن مطاوعا لفاعل بمعنى أفعل، فيكون هذا الفعل الآتي على وزن تفاعل لازما إذا كان مطاوعا لفاعل بمعنى أفعل. ومثال ذلك أن تقول باعدته بمعنى أبعدته، باعدته فتباعد، تباعد هذا مطاوع لباعد الذي معناه أبعد، فيكون لازما أيضا. تقول واليته على وزن فاعل بمعنى أفعل فتوالى، واليته فتوالى، فيكون في وزن تفاعل في هذه الحالة لازما لا يتعدى. نعم، انتهى أذن، نكتفي بها، وصلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم